إن هو إلا نذير وبشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير، وأخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام بأنه النذير العريان. فإذا كان ينذرك من عذاب الله عز وجل فإن تصديقك له سيقتضي بالضرورة أن تستجيب وأن تفر من هذا الذي يعود عليك بالمكاره، أليس كذلك؟ إذن عدم إقبالك على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحذرك والذي ينذرك هذا دليل على ضعف تصديقك، وليس على أنه لا قدرة عليك، لا قدرة لك على الاستجابة. فتبين بهذا أن هذه حجة داحضة، ويا لله العجب إذا كان هذا الاعتراض معلوم البطلان في بدائه العقول، فكيف يحتج به على أمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم نقول ثالثا إن هذه الحجة التي يحتج بها حجة تعليل ولجج، وليست حجة علم، فالعلم بالحق هو الذي أوصل إليها. الأمر ليس كذلك، كل من يحتج بهذه الحجة على تعطيل أوامر الله سبحانه وتعالى هو أول من يعلم من نفسه أنه إنما يتعلل ويخاصم بها، وليس أنه بعد اجتهاد ونظر علمي وصل إلى أن عليه الكف وعدم الحركة والنشاط في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا بين واضح لا ينازع فيه منصف. ثم نقول رابعا إن هذا الاحتجاج بالقدر الذي يزعم صاحبه أنه معذور لأن كل شيء مقدر فلا قدرة له على تغيير ما قدره الله سبحانه وشاء، وبالتالي فإنه لا مهما قيل له افعل أو قيل له لا تفعل فإن عليه أن لا يصنع شيئا حتى ينتظر قدر الله عز وجل فيخلق في قلبه تغيير ذلك. نقول هذا الذي يحتج بهذا إما أن يكون مريدا للطاعة، بمعنى الاحتجاج بالقدر إما أن يكون من مريد للطاعة أو أن يكون من غير مريد للطاعة. أما المريد للطاعة الذي يريد طاعة الله فإنه لا بد أن يطيع، ولا يمكن أن يعتل بهذه العلة. لماذا؟ لأننا نعلم يقينا أن الإرادة التامة مع القدرة الكاملة يحصل عنها الفعل، صح ولا لا؟ متى ما وجدت إرادة تامة وقدرة كاملة فإن الفعل ماذا؟ سيحصل قطعا، إلا لوجود مانع، ولا مانع عن طاعة الله. الله سبحانه وتعالى يسر العبادة وسهل أمرها على العباد، فلا يوجد ما يمنع من أن يقوم الإنسان بعبادة الله عز وجل. إذن إن كان هذا الذي يعتل بهذه العلة مريدا لطاعة الله عز وجل فإنه لن يعتل لأنه سوف يطيع، فتبين بهذا أنه إن ادعى أنه مريد فهو ماذا؟ كاذب. إن اعتل بهذه العلة وقعد عن الطاعة علمنا حينها أنه ماذا؟ أنه غير مريد، وبالتالي نقول إن غير المريد يستحق العقوبة لأنه غير مريد وليس لأنه غير قادر، وبالتالي صار لا عذر له، صار هذا الإنسان لا عذر له. الأمر الخامس أن نقول إن هذا الاحتجاج قد نهى عنه الشرع، فإن كنت مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمك أن تستجيب لأمر الله عز وجل وأن تنتهي عما نهاك الله عنه. إذا أمرك الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم وجبت عليك الطاعة، وإذا نهيت عن شيء وجب عليك أن تنتهي، وهذا موجب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهذا الاحتجاج قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ذكر أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد، قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده إما من الجنة وإما من النار. هنا قالوا: أفلا نتكل؟ انظر، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لهم أن يعتذروا بالقدر وبما هو مكتوب عليهم فيدعوا العمل ويتكلوا على القدر؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. وهذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواجب على العبد أن ينتهي. قال: لا، اعملوا فكل ميسر، فأما أهل الطاعة فيوفقون لأهل، فأما أهل الجنة فيوفقون لعمل الطاعة، وأما أهل النار فيوفقون لعمل المعصية. ثم تلا قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: فسنيسره للعسرى. إذن هذا أمر منهي عنه في الشرع، ومن كان مسلما فإنه واجب عليه أن ينتهي. ثم يقال سادسا: إن هذا الاحتجاج بالقدر علاوة على أنه منهي عنه في الشرع فإنه لا فائدة منه. هذا المحتج بالقدر إنما يحتج بما لا فائدة فيه، إنما هو يضيع عمره ويبخس حقه. مثل هذا المحتج بالقدر: مثل إنسان طارت شرارة من نار فوقعت على بيته، فبدأ بيته يشتعل، فقيل له: أدرك هذا البيت وأطفئ هذه النار. فقال: انتظروا، من أين أتت هذه الشرارة؟ أليست من قدر الله؟ إذن لابد أن أنتظر حتى يأتي قدر من الله عز وجل فيطفئها. فجلس فاحترق بيته، فهل هذا يفعله عاقل؟ أو هذا عنده خبل في عقله واحتجاجه لا فائدة منه؟ بل في الحقيقة هذا المحتج بالقدر حاله أسوأ من ذاك، لأن الذي وصلت الشرارة إلى بيته لم يكن له فيها فعل، أليس كذلك؟ لكن هذا الذي يحتج بالقدر على المعاصي هو الذي أورد نفسه معصية الله تبارك وتعالى، هو الذي أوصل نفسه إلى هذه الحال، فيستحق على ذلك العقوبة. فبدلا من أن تندب حظك وتتعلل بما لا حجة فيه، فإن عليك أن تقوم وأن تبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وكف نفسك عن محارم الله. ثم يقال سابعا: الاعتلال بالذنب علاوة على وقوعك في الذنب الأول، وأنك تفعل شيئا لا فائدة منه، أنت قد وقعت في ذنب ثان، فإن ما فعلته هو أنك تريد أن تعارض بين قدر الله وأمره، تريد أن تضرب القدر بالشرع، وهذا مخالف لشرع الرب، وفيه إساءة للأدب مع الله سبحانه وتعالى. وما هذه الحال إلا حال إبليس الذي وقع فيما وقعت فيه، فقال: بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وعليه فمن أراد الله سبحانه وتعالى سعادته فإنه إن وقع في الذنب والتقصير فإنه يقول ما قال أبواه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والمخذول يحتج بما احتج به إبليس بما أغويتني. فانظر لنفسك ماذا تريد، واعلم أن الاعتذار اعتذاران: اعتذار مع عدم الإقرار والاعتراف، وهذه حال إبليس، واعتذار هو اعتذار مع إقرار واعتراف، وهذا من تمام التوبة وكمالها، وهذا الذي عليه عباد الله الصالحون. فهذه بعض الأوجه التي يجاب بها قول من قال بالاحتجاج بالقدر، وأن القدر حجة على ترك ما أمر الله وفعل ما حرم الله، ولا شك أن هذا من القول الضال، بل هذا أشنع وأقبح ولوازمه أبطل من قول من نفى قدر الله عز وجل، وأن يكون أو أن تكون أفعال العباد حاصلة بلا قدر أو بلا تقدير، بلا مشيئة ولا خلق من الله سبحانه وتعالى. فإن أولئك القدرية من المعتزلة وغيرهم عندهم تعظيم لأوامر الله سبحانه وتعالى وتعظيم لنواهيه، بخلاف حال هؤلاء الذين يجرهم هذا المسلك إلى الانحلال، إلى الانسلاخ عن دين الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من الخذلان. ثم إن المؤلف رحمه الله ساق جملة من الأدلة التي تدل على هذا الموضوع، وخلاصتها وجوب الجمع بين الخلق والأمر، وجوب الجمع بين الشرع والقدر، تحقيق الإيمان بالربوبية والألوهية. نعم. قال رحمه الله: قال الله عز وجل: قلت لله من جل البالغة فلو شاء أهدى المجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله عليه ولا عذر له لديه. إي والله لا حجة له، إن ربي على صراط مستقيم. فأقواله سبحانه حق، وقضاؤه كله عدل جل ربنا وعز. استدل بعد ذلك المؤلف رحمه الله بقوله: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذه آية عظيمة وفيها فوائد شتى تتعلق بالموضوع الذي نحن فيه. هذه الآية سبقها قوله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ثم قال: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أول فائدة نستفيدها من هذه الآية أن الاحتجاج بالقدر على المعائب مسلك المشركين، لأنهم هم الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج بالقدر على المعاصي فإننا نقول إنه سالك مسلك هؤلاء لا مسلك المؤمنين المتقين. والفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى قد جمع في هذه الآية بين الحجة الشرعية والمشيئة القدرية، وهذا هو الحق، لأن الله سبحانه قال: قل فلله الحجة البالغة، ثم قال: فلو شاء لهداكم أجمعين. فدل هذا على أن الحجة الشرعية لله، وأن القدر لله سبحانه وتعالى. الحجة البالغة هي الحجة الشرعية، حيث أرسل الله سبحانه الرسل وأنزل الكتب وصرف الآيات وضرب الأمثال، وكانت الحجة قائمة على العباد. ثم بين قدره سبحانه وتعالى فقال: فلو شاء لهداكم أجمعين. فهذا الذي يجب على العباد، أن يجمعوا بين الأمرين، بين الحجة الشرعية وبين المشيئة القدرية. حجة الله حجة بالغة، وقلنا إن الحجة البالغة هي الحجة الواصلة إلى المقصود. هذه الحجة من الله تبارك وتعالى لا شك أنها حجة قد بلغت صميم القلب وخالطت العقل، فلا عذر معها، ولا يقبل من أحد عذر بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل هذا، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك بعث المنذرين المبشرين. والله سبحانه وتعالى أرحم وأعز وأحكم من أن يعذب من له عذر. قطع الله سبحانه وتعالى الأعذار وبين الحجة وأقام المحجة، فمن ضل بعد ذلك فإنه يكون قد ضل على علم. الفائدة الثالثة أن هذه الآية تدل على أن حجة المحتج بالقدر حجة داحضة. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية: قل فلله الحجة البالغة. الفاء هنا هي التي تسمى الفصيحة، وهي مؤذنة بكلام محذوف، بمعنى إذا كان ما احتج به هؤلاء المشركون ما هو إلا اتباع للظن، ما هو إلا تخرص، فإن لله الحجة البالغة. ولاحظ تقديم الخبر على المبتدأ، تقديم الجار والمجرور الذي هو الخبر على المبتدأ الذي يفيد الاختصاص، يعني أن الحجة البالغة لله لا لكم، وعليه فحجتكم حجة داحضة. الحجة البالغة إنما هي لله وليست لكم، فحجتكم إذن حجة داحضة. وهكذا كل من احتج بالقدر فإن حجته داحضة، والحجة لله عليه وليس له حجة على الله. الفائدة الرابعة أن يقال: هذا الذي قاله هؤلاء المشركون، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، أهو حق أم باطل؟ ما رأيكم يا جماعة؟ قولهم لو شاء الله ما أشركنا إلى آخره، حق أم باطل؟ أحسن، هو حق، لكن وجه الإنكار أنهم أرادوا به الباطل. ما قال المشركون هذه المقالة؟ لأنهم يريدون إثبات القدر، إنما أرادوا معارضة أمر الله سبحانه وتعالى، فكلمة حق أريد بها باطل، فالمقام مقام إنكار عليهم. الفائدة التي بعد هذا قوله سبحانه، عفوا، أن قوله جل وعلا: فلو شاء لهداكم أجمعين، ماذا يفيد؟ أنه لو شاءه الله سبحانه وتعالى لحصل، ولكن حكمته تأبى ذلك. هدايتهم جميعا لم تكن، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما شاء ذلك، لأن الحكمة لا تقتضيه، والله سبحانه وتعالى إنما يشاء مشيئة مقترنة بماذا؟ بالحكمة، كما أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب بغير ذنب لأن عدله يأبى ذلك، كذلك هو سبحانه وتعالى لا يهدي كل الناس لأجل أن حكمته ماذا تأبى ذلك، وهذا ما تبين في نصوص أخرى من أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك. وقد علمنا سابقا أن ثبوت الحكمة لله جل وعلا أمر قطعي، ولا يلزم أن نعلم تفاصيل ذلك، وإنما نستدل على ما جهلنا بما علمنا. نعم. كذلك هذه الآية تدل على ما سبق بيانه، وهو أنه لو شاء الله سبحانه حصول الهداية لجميع العباد لحصل لكمال قدرة الله عز وجل، ولكن ذلك لم يكن لأن حكمة الله تبارك وتعالى تأبى ذلك. فلو شاء لهداكم نعم، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولا شك أن هذا يدل على ثبوت القدر وثبوت المشيئة وثبوت صفة الكلام لله عز وجل، لأن هذا قول قاله الله جل وعلا، لأنه قال هنا ولكن حق القول مني، فهذا قول من الله تبارك وتعالى، فهو الذي قال سبحانه وتعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهذا قد دل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث احتجاج الجنة والنار، قال الله سبحانه ولكل واحدة منكما ملؤها، ولكل واحدة منكما، والخطاب إلى الجنة والنار ملؤها، فهذا هو ما شاء الله سبحانه وتعالى لحكمته البالغة. نعم. أحسنت. الله سبحانه يبين لنا في هذه الآية أنه قد ذرأ لجهنم، يعني جعل لجهنم وأنشأ لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هذه الآية تدل على ثبوت الإرادة الكونية، وهي المدلول عليها باللام في قوله لجهنم، فاللامها هنا تدل على أن هذه هي إرادة الله عز وجل الكونية، فهذا الذي شاءه الله سبحانه وتعالى، أن طائفة ممن خلق سوف يكونون من أهل النار، علم الله حالهم ومآلهم، وشاء الله عز وجل ذلك بعد أن كتبه وخلقه عند قيامهم بالباطل، فبالتالي تحقق هذا الأمر الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى به هاهنا. وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما للحق. الله عز وجل ما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما قال سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. هذا الحق يتضمن أمرين، يتضمن غاية مرادة من العباد وغاية مرادة بالعباد. انتبه، هذه الآية تبين لنا الغاية المرادة بالعباد. وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بينت لنا الغاية المرادة من العباد. تلك دلت على الإرادة الشرعية، وهذه دلت على الإرادة الكونية. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو يريد منهم عبادته، خلق الخلق وهو يريد بهم الجزاء، فيجازيهم سبحانه وتعالى على الضلال بالعدل، وعلى الهدى والصلاح بالفضل. هذه هي الغاية المرادة بهم، وهذا يدلك على ثبوت الحكمة لله سبحانه وتعالى، وأن هذه اللام إنما هي لام الحكمة، أو كما يقول اللغويون لام التعليل، وليست لام العاقبة كما يقوله من يقوله من نفاة الحكمة. ربما اغتر بهذا من اغتر ممن لم يحقق المقام هنا. الصواب أن لام العاقبة ليست هي المرادة في هذه الآية ولا في نظائرها البتة، إنما الله سبحانه وتعالى ذرأ هؤلاء لجهنم، لأن هذه هي مشيئته، لأن هذه مشيئته سبحانه وتعالى، وله الحكمة جل وعلا فيما يقدر. نعم. قال رحمه الله سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليه، فجعل فريقين، فريق للنعيم فضلا وفريق للجحيم عدلا، وجعل منهم قويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا. نعم. الله سبحانه خلق الخلق بلا حاجة. نعم، خلق الخلق بلا حاجة، ما كان خلقه للعباد لحاجته إليهم أو لحاجة له منهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله هو الغني الذي له الغنى المطلق، وعليه فخلق العباد ما كان لحاجته بل كان لنفعهم. خلق الخلق ما كان لحاجته حاشا وكلا، إنما كان ذلك لأنه أراد أن ينفعهم وراد أن ينتفعوا، فيتنعموا في الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويتنعموا في الآخرة بنعيم الجنان. ولكن منهم من استجاب، ومنهم من صدف وأعرض واستكبر وتولى، فاستحق عذاب الله تبارك وتعالى. كون الله عز وجل غنيا عن العباد، غنيا عن العباد وليس محتاجا إليهم، هذا يدلك على أنه لا يجب عليه الهداية، ليس يجب على الله عز وجل هدايتهم. لو كان خلقهم لحاجته إليهم لوجبت عليه ماذا؟ هذه الهداية. لكن لما كان غنيا كانت الهداية من فضله سبحانه وتعالى، كانت تفضلا محضا من الله عز وجل. لو كان يحتاجهم وينتفع هو سبحانه وتعالى بهم ومنهم، هنا نقول إن عليه أو إن من الأمر الذي يجب عليه على سبيل المعاوضة وإقامة العدل أن يهديهم. لكن لما لم يكن الأمر كذلك كانت الهداية محض تفضل منه سبحانه وتعالى، فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا. هؤلاء عملهم سبحانه بعفوه، وهؤلاء عملهم سبحانه بعدله، وهو المحمود على كل. ويوم القيامة سينطق الكل وقيل الحمد لله رب العالمين، الكل سينطق بها، حتى الذين هم في سواء الجحيم، لأنه قد تبين لهم عدل الله عز وجل. ف فهو يحمد على هذا العدل تبارك وتعالى. كل الخلائق السعيد والشقي سيحمدون الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وقيل الحمد لله رب العالمين. نعم. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم. قال سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا دليل على كمال عزة الله عز وجل وكمال حكمته وعلمه. وما أكثر ما يخطئ الناس في فهم هذه الآية، فإن كثير منهم متأثر بمذهب المتكلمين فيظن أن هذه الآية سيقت لأجل بيان انتفاء الحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل لمشيئته لأن له القدرة والقوة والسلطان، ولذلك لا يسأل، يفعل ما يشاء دون أن يسأل عن فعله. والآية وإن كان سياقها أصلا لا يدل على هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد، لأنها سيقت يعني في مسألة التوحيد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلكننا نقول مع ذلك إن هذه الآية تدل على ضد ما يستدلون به، لأننا نقول إن كمال علم الله عز وجل وكمال حكمته وكمال قدرته تنافع اعتراض المعترضين وسؤال السائلين. انتبه، لا يسأل عما يفعل لأن كمال علمه وكمال حكمته وكمال قدرته تنافع اعتراض المعترضين وسؤال السائلين. أي سؤال يسأله سبحانه وتعالى في أفعاله ويعترض عليه به، وهو الذي له الحكمة البالغة وله العلم الواسع سبحانه وتعالى، أن يكون ذلك؟ فهذا يدل على نقيض قولهم، وهذه أو هذا الاستدلال في نفيهم الحكمة بها يشبه استدلالهم بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، على نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، مع أنها تدل على نقيض قولهم ليس كمثله شيء، لا لأنه لا يتصف بالصفات، بل لأن له الصفات الكاملة، لأن له الكمال المطلق في صفاته سبحانه وتعالى، فلأجل هذا ليس كمثله شيء. كذلك الشأن ها هنا، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لا لأنه لا حكمة في فعله وقدره، بل لأن له كمال الحكمة والعلم سبحانه وتعالى. فتنبه لهذه الأخطاء التي يورثها مذهب هؤلاء المتكلمين، لأن هذه الأصول التي يؤصلونها سوف تؤثر في تعاملهم مع هذه الأدلة والنصوص، فلا بد أن تتنبه لهذا. ولذلك ربما تقرأ 3-4-5-10 تفاسير ولا تجد فيها القول الصواب، إنما تجد أنهم يتواردون على قول واحد، وهو قول نفات الحكمة من هؤلاء المتكلمين. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا مما تكمل به المدحة لله سبحانه وتعالى، وذلك بالجمع بين الشرع والقدر، لأن قوله ألا له الخلق دليل على أنه المتفرد بالأحكام الكونية القدرية، وأن قوله سبحانه والأمر دليل على أنه المتفرد بالأحكام الشرعية الدينية. نعم. قال رحمه الله: قال عز وجل: كما بدأتم تأولون كلمة هدى وكلمة حق عليهم الضلال، إنه اتخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. هذه الآية يبدو أن المؤلف رحمه الله نحى فيها إلى منحى من قال إن معنى قوله تعالى كما بدأكم تعودون، يعني مما سبق في علم الله سبحانه وتعالى وفي كتابه من هدى أو ضلال فإنكم تعودون إليه، كما بدأ سبحانه تقدير أمركم فإنكم تعودون إليه وتصيرون إليه. إذا كان الله عز وجل قد علم وكتب أنكم ستكونون من المهتدين فإنكم تعودون إلى هذا الذي قدر وتصيرون إليه، وإذا كان قد علم وكتب أنكم ستكونون من الضالين فإنكم ستعودون إليه وتصيرون إليه. وهذا الذي قيل قد قال به كثير من أهل العلم وفسروا به هذه الآية، ويكون ما بعدها كالتتمة لهذا المعنى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. والقول الآخر فيها أن هذه الآية فيها الاستدلال على المعاد ببدء الخلق، وهذا كثير في القرآن أن يستدل على المعاد بماذا؟ ببدء الخلق، ويكون ما بعدها متعلقا بمسألة القدر والهداية والإضلال. الآية الأولى في شيء والآية التي بعدها في شيء آخر، فهن يعني قوله كما بدأكم تعودون يعني كما أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ خلقكم فإنه قادر على إعادته بعد ذلك، ألم يكن نطفة من مني يمنى إلى أن قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. إذن هذا يتعلق بإثبات البعد، ففيه الاستدلال بماذا؟ ها، الاستدلال على المعاد ببدء الخلق. وعلى كل حال الآيتان قد قال بهما من قال من أهل العلم، والمقصود أنه مهما قيل في الآية الأولى فإن الآية الأخرى دليل على ثبوت الهداية والإضلال وأن ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. فقال أولئك ينالهم نصيب من الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. أحسنت. هذه الآية أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، سبق قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، ثم قال حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، إلى آخر ما بين سبحانه وتعالى. هذه الآية فيها دليل على ثبوت القدر وأن كل نفس منفوسة فإنه قد كتب الله سبحانه مقعدها من الجنة أو من النار ومآلها من السعادة والشقاوة. فمهما حصل ومهما كان ومهما وقع في الحياة فإن المآل والخاتمة هي لما كتب الله تبارك وتعالى. ولذا كم من الناس من يعيش السنوات الطويلة مسلما مؤديا لطاعة الله عز وجل ثم تكون الخاتمة أنه يؤول إلى ما كتب الله تبارك وتعالى، يناله نصيبه من الكتاب فيضل فيشقى والعياذ بالله، ولو كان هذا في آخر لحظة من الحياة، نعوذ بالله من الخذلان. والعكس صحيح، كم من الناس من عاش السنوات الطويلة وهو كافر معرض عن الله تبارك وتعالى مجتهد في الإعراض عن طاعة الله، ولكن يناله في آخر حياته نصيبه من الكتاب، فما قدره الله عز وجل عليه من أنه سيسعد يناله ولو في آخر دقيقة من حياته. فيسلم ويموت على الإسلام فيكون من السعداء. إذن هذا دليل على ثبوت القدر، وأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. ينبغي على الإنسان أن يكون قلبه وجلا خائفا، لأنه ما يدري ما الذي كتب له، كل ذلك قد خزن عنا علمه وحجب عنا معرفته، فعلى الإنسان أن يتنبه وأن يجد ويجتهد. الإيمان بالقدر يا إخوته حاث على العمل، وليس أنه مثبط عن العمل. ولذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من ثبوت القدر، وأن كل إنسان قد كتب مقعده من الجنة أو النار، فيسأل سراقة ابن مالك رضي الله عنه عن العمل وعن فائدته، فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل إنسان ميسر لما خلق له. الشاهد أنه رضي الله عنه قد قال: فما كنت أشد اجتهادا مني الآن، ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. ما سمع هذه المقالة فجلس وقال: إذا كان الأمر قد كتب فما الفائدة؟ إنما اجتهد اجتهادا أكثر وأشد مما كان عليه في السابق. لما؟ لأنه علم أن الله عز وجل جعل للهداية أسبابا، فأما من أعطى واتقى وصدق للحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن كلما كنت إلى السبب أقرب كنت إلى النتيجة أقرب، كلما كنت إلى السبب أقرب كنت إلى النتيجة أقرب. إذن ما الذي يمنعك أن تكون قريبا من النجاة؟ بأن تكون قريبا من طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية قيل فيها قول آخر، وهو أن قوله: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم ما قدر لهم من الأعمال والأرزاق، وليس أنه ينالهم نصيبهم مما كتب لهم من السعادة والشقاوة، إنما الآية في قدر آخر وهو ما قدر لهم من الأعمال والأرزاق. وهؤلاء احتجوا بقرينة ما جاء بعد ذلك: حتى إذا جاءتهم رسلهم يتوفونهم. فدل هذا على أن حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، قالوا هذا دليل على أن المقام يتعلق بانتهاء العمر والرزق، لأنه ذكر حتى التي تدل على انتهاء الغاية إلى اللحظة، فهم يستهلكون أعمارهم وأرزاقهم إلى اللحظة التي يأتي فيها الملائكة لقبض أرواحهم. واختار ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل الجمع بين القولين: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني من الأعمار والأرزاق والهداية والشقاء. ولا مانع من أن يراد من الآية هذا المعنى جميعا، ولعل هذا هو الأقرب في هذه الآية، هو العلم عند الله عز وجل. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.